بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف وأظننا توقفنا هنا، قال: ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منها أو منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. توقفنا هنا، والمقصود أنه لا بد على طالب العلم أن لا يشبع من العلم، وهذا لا شك أنه لا مفر منه لمن بدأ الطلب بطريقة صحيحة، لأن من ذاق طعم طلب العلم وحلاوته فإنه سيجد إدمانا إن صح التعبير على هذا العلم. قال: ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. نعم، أي ينبغي على طالب العلم أن يقلل المعلوم في اليوم، وهذا هو الأنفع، كلما قللت المعلوم كلما كان أرسخ في الذهن، مخافة من الملل. طالب العلم يعتريه الملل، وسر دفع الملل هو التنويع، أن ينوع، وضياع ما حصل، وهذا بسبب كثرة الفوائد. وقد قالوا قديما: كثرة الفوائد ينسي بعضها بعضا. لما تكثر الفوائد في المسألة ولا في المجلس ستنسي تلك الفوائد بعضها بعضا. قال: وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال، لأن من الناس من له همة عجيبة لا يمل من الطلب، ومن الناس من وفق لشيخ يدرسه يوميا في مجالس العلم، ومنهم من لم يوفق. فمن إخواننا من طلاب العلم من يعيش في الصحراء وفي بعض المدن التي ليس فيها شيخ، فيجد بذلك مشقة، ويجد في ذلك تعبا من أجل العلم. ولهذا يراسلنا رد الباب الله يرضى عليك، يراسلنا كثير من الناس فيقولون: هنيئا لكم بشيخكم، ويقصدون أبا عبد الرحمن محمدا بن خدع حفظه الله. يراسلني إخوة من سطيف ومن وهران ومن الصحراء ويقولون: عندكم كنز، ليتنا عندنا مثل الذي عندكم. يعني كلام المؤلف دقيق، يختلف الهمة، تختلف باختلاف الناس، والاختلاف هذا من حيث الزمان ومن حيث المكان. طلاب العلم في التسعينات لما أذكر وأنا صغير ليس هم طلاب العلم تاع السنوات المتأخرة هذه، تلقى الطالب يكتب بالشريط، يكتبوا حرفيا ويراجعوا، يكتبوا بعد الفجر ويراجعوا بعد المغرب. همة كانت كينة، همة الحفظ كذلك في اللوحة، من نسلمن من حديث الأربعين النووية في اللوحة تاع القرآن كانت كينة همة. طلاب العلم يسمعوا بلي كاين مجلس في العاصمة، كان عندي أصدقاء منا من جوايهنا يروحوا يمشوا مكاش ولا يرجعوا يمشوا ولا يباتوا برا على جال الحلق وعلى جال العلم وهكذا. لكن الآن العلم متوفر، الانترنت عند كل الناس في جيوبهم وأكمامهم، العلم موجود، ولكن أين الهمة؟ أين الهمة؟ الله المستعان. لهذا الزمن أيضا يتحكم في همة طالب العلم. قال: وإذا حضر إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه. هذه من آداب طالب العلم. الآن نحن وأنا منكم قبل الحلقة نتصلوا بالشيخ: السلام عليكم، كاين مجلس؟ ما كاش مجلس، لأنه إذا قال لك ما كاش مجلس ما نروحوش. بينما قديما تروح وتنتظر، جاء الشيخ بها ونعمة ما جاش. والآن حتى مشايخنا يتفهمون، يقول لك: راسلني واتصل بي قبل باش نرد لك الخبر إذا كاين مجلس ولا لا، لأنه الوقت تبدل. أما قديما الشيخ يقول لك: انت روح وشوف، إذا جيت صح، ما جيت عاود ولي باش تدي الأجر، أجر الحلقة، لأنه لما تجي والشيخ ما يجيش يكتب لك الأجر كله. أما أنك من البيت تتصل إذا كاين مجلس باش نجي، وإذا ما كاش ما نجيش، للأسف هذا ليس لائقا بطالب العلم. قال: ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك. ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، وهذا يتعلق بطلاب العلم الذين لهم وظائف. والمقصود والعلم عند الله أن يجمع وظيفته وبين طلب العلم الشرعي، فلا يقصر في أحدهما على حساب الآخر، وإن كان الهمة تحمل صاحبها على الجنون. لنقلها دائما، الهمة تحمل صاحبها على الجنون. تعرف ابن الهيثم الرياضي المعروف لصاحب الهندسة والجبر، ابن الهيثم، ابن الهيثم كان تقرأ في ترجمته وش تلقى؟ تلقى باللي السلطان والحاكم أحبه لما رأى فيه من فطنة ونباها، فعينه وزيرا، قال له انت هو الوزير. وكان ابن الهيثم لا يحب الوظائف، كان يحب الحكمة والقراءة والمطالعة، ولكن الحاكم ألزمه. فماذا صنع ابن الهيثم؟ توظف وقتا ثم جعل يمثل أنه مجنون، ومكث على هذا التمثيل سنوات حتى أعطاه الحاكم إعفاء، قال له خلاص أنت مجنون ما تصلحش، تبقى تخلص وخرج من الخدمة فقط باش يتفرغ لطالب العلم الشرعي. هذه في ترجمة ابن الهيثم. أقول طالب العلم الشرعي، أيضا هو كان له علم باللغة وله علم بالشرع وله علم بالرياضيات وتخصص فيها رحمة الله عليه. شوفوا ايش كانوا يديروا على جل العلم الشرعي، يحب يدي مين حيبقى يخلص انه يلزم يسترزق، وفي نفس الوقت ما يضيعش العلم الشرعي، لان الوظيفه تخليك ما تحضرش حلقات، تخليك ما تقدرش تلخص، تخليك واش دار لعبها مهبول ولا يدير كلمه هبل. ما كث على تلك الحاله سنوات، وهو اهله حسبوه هبل والحاكم حسبوه هبل، كامل حسبوه هبل، ومن بعد طالوا الاعفاء بمجرد ما ادى الرخصه ولا له عقله ولا طالب العلم. هكذا كانوا الناس. لكن أقول لك الهمة، الهمة هي كل شيء، هي محرك الإنسان، هي بين قوسين باللغة الأجنبية هي الموتور تاع طالب العلم. الهمة إما تخفت فيضعف طالب، وإما تشتعل وتحترق وتفيض فتزداد الهمة، تلقاه لا يؤثر فيه النعاس، ينسى حاجة اسمها النعاس، ينساها، تلقاه ينسى الدنيا أصلا، همه فقط العلم. وهذه الهمة المشتعلة رأيناها في مشايخنا، وعلى رأسهم شيخنا العجيب الشيخ بن خدع في ضالة، له همة كاش لي قدر يوصلها، مازال ما شيخ قدر يوصلها، همة عجيبة، همة عجيبة. اليوم مثلا عدنا حلقة اليوم في العشماوية من العصر حتى المغرب، ومن بعدها مباشرة حلقة واحدة أخرى في الصيام، للزوج في الصيام، ويكرر وما عندوش مشكل إن شاء الله من عينه، اللهم بارك لن يحبس. طيب، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، وأنه لا يقرئ في غيره. يعني أنت تعلم أن حلقة الشيخ في الإقراء أي في التجويد ما بين المغرب والعشاء بالإثنين، لا تذهب إليه بالخميس وتقول أقرأ عليك، لا طبعا إلا إذا أراد الشيخ. قال وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. فلا توقظ شيخك من النوم، فإذا استيقظ قلت له حدثني عن رسول الله أو علمني أو أجبني عن السؤال، هذا ليس من الأدب. أيضا إذا كان مشغولا بمرض أو مشغولا بشأنه في بيته لا تقاطع، إنما اصبر حتى ينهي ذلك الشغل كما قال هنا، والصبر أولى. قال وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل، هذا نتركه غدا إن شاء الله تعالى.